محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الموجهات المركبة، وتقدمت المشروطة الخاصة وهي المركبة من مشروطة عامة صريحة ومن مطلقة عامة مشار إليها بكلمة لا دائما. قال ثانيا العرفية الخاصة. قبل بيان العرفية الخاصة نشير إلى هذه القاعدة، وهي أننا ذكرنا إنما يلجأ إلى القضايا الموجهة المركبة لرفع توهم دوام الضرورة بحسب الذات أو دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع. فإذا قلنا كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل، قلنا هذه الموجهة مطلقة عامة فعلية. فلما احتمل أن يكون ذلك بنحو الضرورة أو بنحو عدم الضرورة، لأجل دفع هذا الاحتمال جيء بقيد لا بالضرورة، فيقال كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل لا بالضرورة. أو إذا احتمل مثلا أنه بنحو الدوام أو بنحو عدم الدوام، ليرفع هذا التوهم يؤتى بكلمة لا دائما، فيقال كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل لا دائما. إذن القضايا الموجهة البسيطة إذا قيدت بقيد لا بالدوام الذاتي أو لا بالضرورة تصبح قضايا موجهة مركبة، مركبة من جزئين، الجزء الأول يكون صريحا والجزء الثاني مشار إليه من خلال هذا التقييد، إما تقييده بكلمة لا بالضرورة أو تقييده بكلمة لا دائما. إذن القضايا لا تخلو إما أن تقيد باللا دوام الذاتي أو أنها تقيد باللا ضرورة. وإذا قلت إن القضايا لا يخلو تقييدها من اللا دوام الذاتي ومن اللا ضرورة، لا يعني أن هناك حصرا عقليا، إذ يمكن تقييدها باللا دوام الوصفي بحسب الوصف، لكن إنما جعلت الأمر يدور في هذين الاثنين تبعا للموجهات التي ذكرها الشيخ المضفر، لأن الشيخ المضفر ذكر 6 أنواع للموجهات المركبة، هذه الأنواع 6 لا تخلو، إما أنه قيدها باللا دوام الذاتي أو أنه قيدها باللا ضرورة، وإلا الموجهات 6 الموجهات المركبة تصل إلى أكثر من 6 موجهات، تصل إلى 8 إلى 10 إلى 24 موجهة مركبة. لكن نقتصر على الموجهات، أهم الموجهات التي تناولها الشيخ المضفر في المنطق، ولهذا قال وأهم القضايا المركبة المتعارفة. إذن إما أن يؤخذ قيد اللا دوام الذاتي، ومعنى اللا دوام الذاتي بمعنى اللا دوام بحسب الذات، ذات الموضوع لا بحسب وصفه او عنوانه. او يؤخذ قيد اللا ضرورة، خذ هذه القاعدة، اذا اخذ قيد اللا دوام الذاتي في هذه القضايا الست، في احدى هذه القضايا المركبة الست، دائما اللا دوام الذاتي يشير الى موجهة مطلقة عامة، يشير الى موجهة مطلقة عامة، بينما اللا ضرورة فانها تشير الى ممكنة عامة. لماذا اللا ضرورة تشير الى ممكنة عامة؟ لان اللا ضرورة يعني سلب الضرورة، وسلب الضرورة عن الطرف المقابل سواء كان سلب ضرورة الإيجاد أو كان سلب ضرورة السلب، سلب ضرورة الإيجاد أو سلب ضرورة السلب هو معناه سلب الضرورة عن الطرف المقابل، أو قل سلب ضرورة طرف واحد. وسلب ضرورة طرف واحد وهو إما الإيجاد وإما السلب هو الإمكان إذا كلمة لا بالضرورة تشير إلى ممكنة عامة، لأن سلب الضرورة من طرف واحد هو معناه الإمكان العام، لأننا عرفنا الإمكان العام بأنه سلب ضرورة عن طرف واحد، إما سلب ضرورة الإيجاد وإما سلب ضرورة السلب. فلهذا اللا ضرورة إذا أخذ قيدا في الموجهة دائما يشير الى ممكنة عامة الذي يعني سلب الضرورة، لان لا ضرورة بمعنى سلب الضرورة. اما اذا اخذ قيد لا دوام فانه دائما في هذه الموجهات الست، اللا دوام الذاتي بحسب الذات، فانه دائما يشير الى مطلقة، يشير إلى مطلقة عامة، أي يشير إلى الفعلية، لأنه اللا دوام لا يشير إلى الدائمة، لا يشير إلى الدائمة، فتنحذف بكثنيها الدائمة، واللا دوام لا يشير إلى ضرورة، لا الضرورة الذاتية ولا المشروطة العامة، لأن المشروطة العامة قسم من الضرورة. إذن اللا دوام لا يشير لا إلى الضرورة، لا يشير إلى الضرورة بقسميها، بل حذفت أربعة أقسام، قسمين من الدائمة وقسمين من الضرورة. أيضا اللا دوام لا يشير إلى الممكنة، اللا دوام لا يشير إلى الممكنة، بل إن اللا دوام يشير إلى المطلقة العامة على أساس أنه يدل على سلب المحمول عن الموضوع بالفعل أو ثبوت المحمول للموضوع بالفعل، كما سوف أبين في بعض الأمثلة. فاللا دوام دائما يشير إلى مطلقة عامة المسمى بالفعلية. إذا تبين هذا وهو أن اللا دوام يشير إلى مطلقة عامة واللا ضرورة تشير إلى ممكنة عامة، هنا اللا دوام الذاتي لا يخلو، إما أن يؤخذ قيدا في القضية الموجبة في الموجهة الموجبة، وقلنا أن كيف القضية يتبع جزءها الأول المصرح به، أو أن اللا دوام الذاتي يؤخذ في القضية السالبة. فإذا أخذ في القضية الموجبة كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، هنا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، هذا هو الجزء الأول المصرح به. ما نوع الموجه؟ كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، مشروطة عامة. مشروطة عامة، وهي ضرورة ثبوت حركة الأصابع للكاتب ما زال بقيد هذا الوصف والعنوان، وهو وصف كتابة. أحسنتم. إذا جزءها الأول يشير إلى مشروطة عامة. عليكم السلام. نعم. كل كاتب متحرك الأصابع ما دام، كل كاتب بالضرورة. نعم، إذا لم تأخذ قيد الضرورة تكون من العرفية العامة. أما إذا قلت كل كاتب بالضرورة متحرك الأصابع ما دام كاتبا، إذا أخذت كلمة الضرورة تكون مشروطة عامة، تكون مشروطة عامة، فتقول كل كاتب بالضرورة متحرك، أو كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، تكون مشروطة عامة ما دام كاتبا. هنا لماذا جاء بقيد لا دوام لا دائما؟ هنا ليس فائدة لا دوام، هو لأن المتكلم أو لأن السامع قد يتوهم أنه هل دائما يكون الكاتب ما دام كاتبا متحرك الأصابع؟ نقول نعم دائما، لأنك أخذت قيد الضرورة، وقيد الضرورة يفيد الدوام. إذن لماذا قلت لا دائما؟ ما دام المحمول وهو حركة الأصابع، ما دام المحمول وهو حركة الأصابع ثابتا بنحو الضرورة لعنوان الموضوع لعنوان الكاتب، لماذا تقول لا دائما؟ هذا تناقض. تقول بالضرورة بعد ذلك تقول ليس دائما. اللا دوام ينافي الضرورة. أجبنا بالأمس قلنا أن الضرورة هنا بحسب الوصف، بمعنى أن حركة الأصابع تكون ثابتة للكاتب بوصفه وعنوانه، يعني ما دام هو على وصف الكتابة يكون بالضرورة متحرك الأصابع. إذا اللا دوام، هذا اللا دوام بحسب ذات، لأن السامع قد يتوهم أنه حتى مع ارتفاع الوصف يبقى متحرك الأصابع. إذا قد يتوهم أن ذات الموضوع كزيد كعمر كبكر، يعتقد السامع أنه أيضا تكون حركة الأصابع دائمة له. فأنا لأجل رفع هذا التوهم أنه لا يمكن أن تكون الذات كزيد متحرك الأصابع وهو فيما إذا ثبت له الوصف والعنوان وصف كتابة، ويمكن أن يكون ذات الموضوع وهو عمر أو زيد ليس له هذا المحمول، لا يثبت له المحمول وهو حركة الأصابع، لذا أقول لا دائما. فلا دوام هنا تشير إلى أن المحمول وهو ثبوت حركة الأصابع لذات الموضوع ليس بنحو الضرورة وليس بنحو الدوام، فلذا أقول لا دائما. ولهذا قلنا أن اللا دائم هنا اللا دوام الذاتي. هنا اللا دوام الذاتي أخذت القضية الموجبة، لأن جزءها الأول الصريح وهو المشروطة العامة كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا موجبة، فتكون كل القضية موجبة. هنا إذا أخذ اللا دوام الذاتي في القضية الموجبة اللا دوام هنا يشير إلى مطلقة عامة سالبة. لماذا؟ لأنه ما معنى كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا؟ لا دائما. ما معناه؟ معناه أن الإيجاب ليس دائما، ليس متحققا في جميع الأوقات. وإلا لو كان الإيجاب متحققا في جميع الأوقات لما أخذت قيد اللا دوام. إذن قولك لا دائما معناه أن الإيجاب ليس متحققا في جميع الأوقات. فإذا كان الإيجاب ليس متحققا في جميع الأوقات، إذن السلب متحقق ولو في بعض الأوقات. فيكون المفاد إذن لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، يعني ثبوت حركة الأصابع لذات الكاتب يمكن أن تكون متحققة. يعني سلب ثبوت، لأنه لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، معناه سلب حركة الأصابع عن ذات الموضوع. فلهذا تشير إذن إلى مطلقة عامة سالبة. إذن إذا أخذ قيد لا دوام في القضية الموجبة فهي تشير إلى سالبة مطلقة عامة. أما إذا أخذ قيد لا دوام في القضية السالبة، لأننا قلنا القضايا الموجهة إما موجبة إما سالبة. الشيخ المظفر أكثر أمثلته على الموجبات، سوف يأتي بعد ذلك ويشير إلى السالبة. إذا أخذ قيد لا دوام الذاتي في القضية السالبة، نظير ماذا؟ نظير لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل لا دائما. جزءها الأول ما هو؟ لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. ما هو نوع هذه القضية؟ مطلقة عامة. لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل مطلقة عامة، لأن المطلقة العامة هي ما دلت على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل أو سلب المحمول عن الموضوع بالفعل. وهنا تدل على سلب حركة الأصابع عن الإنسان بالفعل، فهي مطلقة عامة. لا دائما أيضا هنا لا دائما تشير إلى مطلقة عامة لكنها موجبة. إذا اللا دوام إذا أخذ في الموجبة تشير إلى سالبة، وإذا أخذ اللا دوام الذاتي في السالبة فهي تشير إلى موجبة. لماذا؟ لأنه لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل لا دائما. ما معناه؟ معناه أن السلب ليس دائما. لا شيء لا دائما، يعني السلب ليس بنحو دوام. فإذا كان السلب ليس دائما معناه أن الإيجاب يتحقق أحيانا. إذا كان السلب ليس دائما إذن هناك إيجاب، وإذا كان هناك إيجاب إذن تشير إلى الموجبة المطلقة عامة، وهي كل إنسان كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل. لا يضر، قد يكون اللا دوام مأخوذ مع مشروطة عامة. فلهذا إذا أخذ اللا دوام الذاتي مع مشروطة عامة تسمى بالمشروطة الخاصة، وإذا أخذ مع المطلقة سوف يأتي أنها تسمى بالوجودية اللا ضروري. هذا قاعدة عامة الآن، فقط كلام. إذا أخذ في اللا دوام، إذا أخذ اللا دوام في الموجب أو السالب ماذا يفيد؟ لأنه سوف تأتي أحيانا أنه يفيد السلب أحيانا يفيد الإيجاب. يعني ليس شرط اللا دوام دائما يؤخذ مع مشروطة عامة قد يؤخذ معه مطلقة. ولهذا سوف تكون القضايا الموجهة، القضية الموجهة مركبة من مطلقتين عامتين، لأن جزءها الأول لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، قلنا هذه مطلقة عامة، ولا دائما تشير إلى مطلقة عامة، فسوف تتركب من مطلقتين عامتين. هذه الموجهة، هذا المثال عبارة عن مطلقة، يعني ليس دائما اللا دوام الذاتي يؤخذ مع المشروطة العامة. هذا في اللا دوام الذاتي. أما إذا أخذ قيد لا ضرورة، أيضا تارة يؤخذ في القضية الموجبة وأخرى يؤخذ في القضية الثالثة. قلنا اللا ضرورة دائما تشير إلى الممكنة، إلى الممكنة العامة، لأن اللا ضرورة سلب الضرورة هو معناه الإمكان العام، والإمكان العام سلب ضرورة عن سلب الضرورة عن الطرف المقابل. إذا أخذت القضية الموجبة من قبيل ماذا؟ كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة. هنا الجزء الأول، كل إنسان ضاحك بالفعل، تشير إلى ماذا؟ إلى مطلقة عامة وهي موجبة لا بالضرورة. هنا لماذا أخذنا قيد لا بالضرورة؟ لأنه قد يعتقد السامع أن ثبوت الضحك لكل إنسان بنحو ضرورة، فأرفع توهمه وأقول لا بالضرورة. هنا لا بالضرورة تشير إلى ممكنة عامة سائغة. لماذا؟ لأنه كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة معناه أن الإيجاب ليس ضروريا، وإلا لو كان الإيجاب ضروريا لما قلت لا بالضرورة. كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة معناه أن الإيجاب هنا ليس، أن الإيجاب هنا لم يكن ضروريا. فإذا لم يكن الإيجاب ضروريا معناه سلب ضرورة الإيجاب. الإيجاب ليس بضروري، يعني سلب ضرورة الإيجاب، وسلب ضرورة الإيجاب ممكنة عامة سالبة، لأن الإمكان العام، القضية الممكنة العامة السالبة هي التي معناها سلب ضرورة الإيجاب. أما إذا أخذ قيد لا ضرورة في القضية السالبة، كما إذا قلنا لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة، هنا جزءها الأول أيضا مطلقة عامة، أيضا تسمى بالفعلية لكنها سالبة، لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة، فأخذ قيد لا ضرورة في القضية السالبة، هنا تشير إلى ممكنة عامة موجبة. لماذا؟ لأننا إذا قلنا لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة معناه أن السلب ليس ضروريا، وإلا لو كان السلب ضروريا، لو كان لا شيء ضروريا لما قلت لا بالضرورة. إذن السلب ليس ضروريا، فإذا كان السلب ليس ضروريا معناه سلب ضرورة وسلب ضرورة السلب هو الممكنة العامة الموجبة، لأن الممكنة العامة الموجبة معناها سلب ضرورة السلب، والممكنة العامة السالبة معناها سلب ضرورة الإيجاب. ولهذا خذ القاعدة، إذا أخذ قيد لا ضرورة في القضية الموجبة أفادت ممكنة عامة سالبة، وإذا أخذ قيد لا ضرورة في القضية السالبة أفادت ممكنة عامة موجبة. إذا تم ذلك نأتي إلى بيان بقية المركبات. ثانيا العرفية الخاصة. العرفية الخاصة مركبة من موجهتين، الجزء الأول مصرح به والجزء الثاني مشار إليه. مركبة من عرفية عامة صريحة، ومركبة من مطلقة عامة. مجرد أن أقول مركبة من مطلقة عامة إذا المشار إليها بكلمة لا دائما، لأننا قلنا لا دوام هو الذي يشير إلى المطلقة العامة ولا ضرورة يشير إلى الإمكان العام. مثال العرفية الخاصة، أذكر مثالا من عندي غير مثال الشيخ المبصر حتى تستأنسون لي، لأنه مثال الشجرية لا تستأنسون لي. مثلا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. الجزء الأول ما هو؟ كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، هذه عرفية عامة. أما إذا قال بالضرورة تصبح مشروطة، مشروطة عامة. كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا تشير إلى عرفية عامة صريحة، لأنه ما معنى العرفية العامة؟ ما حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع ما دام ذات الموضوع متصفا بالعنوان بالصفات. فهنا حركة الأصابع ثابتة دائما للكاتبين ما دام على هذا الوصف وهو وصف كتابة. أما بنحو الضرورة أو بنحو عين الضرورة قلنا عم من ذلك. ولهذا العرفية العامة هي دائمة لكنها أعم من كونها بنحو الضرورة أو علم الضرورة. بينما المشروطة العامة لا بنحو ضرورة، هذا هو الفرق. إذا الجزء الأول عرفية عامة، الجزء الثاني لا دائما، هنا مطلقة عامة. فإذا تركبت العرفية الخاصة من عرفية عامة ومن مطلقة عامة مشار إليها بكلمة لا دائما، هنا تكون عرفية خاصة. هنا إذا قلنا لا دائما، هنا قد يقال العرفية العامة تفيد الدوام، فإذا أفادت الدوام كيف يقال لا دائما؟ هذا تناقض. جزءها الأول المصرح به وهو العرفية العامة معناه دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام متصفا بالعنوان وهو عنوان الكتابة. فالعرفية العامة المصرح بها تفيد الدوام، فكيف بعد ذلك في جزءها الثاني يقال لا دائما؟ نفس الجواب، أن هنا في العرفية العامة التي صرح بها الدوام بحسب الوقت، بينما لا دائما سلب الدوام بحسب الذات. فهنا لا يوجد تناقض، لأنه في الجزء المصرح نريد أن نقول أن كل كاتب بنحو الدوام يثبت له تحرك الأصابع ما دام بهذا الوصف وهو وصف كتابة. وأما ذات الكاتب كزيد كبكر كعمر حتى وإن انتهى الوصف لا، ليس بنحو الدوام قد يثبت له تحرك الأصابع. فلا دائما تشير إلى سلب الدوام عن الذات، والعرفية العامة تشير إلى الدوام بحسب الوصف، ما دام الوصف باقيا يثبت المحمول لذاته يثبت المحمول لذات الموضوع ما دام متصفا، فلا يوجد تناقض، لان العرفية العامة دوام بحسب الوقت، وهنا المطلقة العامة المشار اليها بكلمة لا دائما سلب بحسب الذات. هنا مضبط القواعد، هنا لا دائما اخذت في قضية موجبة او في قضية سالبة، في قضية موجبة. ومعناه كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما، معناه ان الانجاز ليس دائما في جميع الاوقات، والا لو كان الانجاز اي ثبوت حركة الاصابع للكاتب بنحو الدوام لما قلنا لا دائما. اذا الايجاب ليس دائما متحققا في جميع الاوقات، فاذا لم يكن متحققا في جميع الاوقات اذا تحققت فل، فيكون لا شيء من الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل، فتشير الى سالبة مطلقة عامة، وهي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. فدائما إذا أخذ قيد لا دوام في القضية الموجبة يفيد المطلقة العامة السالبة. مثال آخر هو المثال الذي ذكره الشيخ المظفر، المتروفة العرفية الخاصة، وهي العرفية العامة المقيدة باللا دوام الذاتي. اتضح، وإلا لو لم يأتي بكلمة الذاتي لأصبح تناقض في نفس القضية. ومعناه أن المحمول، وبحسب مثالنا ما هو المحمول؟ حركة الأصابع، وإن كان دائما ما دام الوقت، وهو وصف الكتابة ما دام ثابتا لذات الموضوع، وصف الكتابة المحمول يكون ثابتا دائما وهو حركة الأصابع. ومعناه أن المحمول وإن كان دائما وهو حركة الأصابع لا ما دام الوقت، هو أي المحمول غير دائم ما دامت سلب الدوام بحسب الذات، هو أي المحمول غير دائم ما دام الذات، يعني بمجرد وجود ذات الموضوع زيد بكر عام لا يثبت بنحو الدوام حركة الأصابع، فيرفع به عن ماذا؟ باللا دوام الذاتي. احتمال الدوام ما دام الذات، إذا قيد لا دوام يفيد لا دوام بحسب الذات، ويشار باللا دوام إلى قضية مطلقة عامة كالسابق، كالسابق عن سالبة، لأنها أخذت قيد القضية الموجبة. مثال، قال كل شجر نام دائما ما دام شجرا، لا دائما أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل. أو مثالنا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، لا دائما أي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. فتتركب العرفية الخاصة من عرفية عامة صريحة وهي جزءها الأول موجبة، ومطلقة عامة سالبة مشار إليها بكلمة لا دائما، وإنما سميت خاصة لأنها أخص من العرفية العامة. لماذا أخص؟ لأن العرفية العامة ليست مقيدة بقيد لا دوام، بينما العرفية الخاصة هي العرفية العامة التي مقيدة باللا دوام، وواضح أنه إذا قيدناها تكون أخص من مطلقة، ولهذا إنما سميت خاصة، لأنها أي لأن العرفية الخاصة المقيدة باللا دوام الذاتي أخص من العرفية العامة التي لم تقيد باللا دوام الذاتي. إذا العرفية العامة تحتمل الدوام ما دام الذات وعدم الدوام، والعرفية الخاصة مختصة بعدم الدوام ما دام الذات، ولهذا قلنا حتى بتقييدها باللا دوام الذاتي تكون أخص من العرفية العامة التي لم تقيد. هذه أهم القضايا المتعارضة. قلنا تصل أكثر من 24 قضية موجهة مركبة، واقتصر على 6. ثالثا الوجودية اللا ضرورية. الوجودية اللا ضرورية فقط أشرح هذه بنفس البيان السابق عن المفصل، الباقي بعد صوت نفس الفكرة. القضية الوجودية اللا ضرورية أيضا مركبة من موجهتين، من مطلقة عامة صريحة مقيدة باللا ضرورة، هنا مقيدة باللا ضرورة، ولهذا تسمى وجودية لا ضرورية لأنها مقيدة باللا ضرورة. وقلنا اللا ضرورة تشير إلى ممكنة عامة، فتكون الوجودية اللا ضرورية مركبة من مطلقة عامة صريحة ومن ممكنة عامة. مثالها أيضا مثال غير مثال الكتاب. كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة. جزءها الأول ما هو هنا؟ كل إنسان ضاحك بالفعل موجبة مطلقة عامة تدل على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل. لا بالضرورة تشير هنا إلى ممكنة عامة، هنا سالبة أو موجبة. قلنا إذا أخذ قيد لا ضرورة في الموجبة، والمفروض أنها أخذ الآن في الموجبة وهي كل إنسان ضاحك بالفعل، تفيد إذن سالبة ممكنة عامة. لماذا؟ لأنه كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة معناه أن الإيجاب ليس ضروريا، وإلا لو كان الإيجاب ضروريا لما قيدنا لا بالضرورة. إذا لم يكن الإيجاب ضروريا معناه سلب ضرورة الإيجاب، وسلب ضرورة الإيجاب هو الإمكان العام بنحو القضية الممكنة السالبة. إذن فهنا كل إنسان ضاحك بالفعل مطلقة عامة مصرح بها لا بالضرورة تشير إلى ممكنة عامة سالبة، فيكون ما معناه؟ معناه لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان العام، لأن هذا هو الممكن العام السالبة، لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان العام. الضرورة اللا ضرورة، اللا ضرورة تفيد اللا دوام. اللا دوام لا يمكن، قد يكون غير دائم لكن ليس بنحو اللا ضرورة أو الضرورة، يعني حتى تتعقل خذه في ظرف الإيجاب دوام وضرورة. كون الشيء ضروريا أطعن يعني أنه دائم، أما كون الشيء دائم لا يعني أنه بنحو ضرورة. نظير ما قلنا الفلك متحرك دائم، ثبوت الحركة الفلك دائم، لكنها بنحو الضرورة ليس بنحو الضرورة، لأنه عربي. لا لا، قد يكون بعض الأمور العربية من قبيل الأربعة زوج، لوازم الماهية، ما تسمى بلوازم الماهية هذه ضرورة بحسب الوصف. أقول على كل حال أنه إذا لم يكن شيء من الذاتيات أو من لوازم الماهية فلا لا يكون ضروريا. الزوجية هنا من لوازم الماهية بالنسبة إلى الأربعة، إلى ماهية الأربعة، فهنا واضح أن الدوام، أن الضرورة تفيد الدوام بينما الدوام لا يفيده، ولهذا قلنا الدوام أعم من كونه ضروريا أو غير ضروري. سيدنا هذه فيما بعد اللوازم المقصود بها، هذه بحث الكليات الخمسة الوجودي، طبعا ما مر علينا بالكليات الخمسة، أقول هذا المفروض كيف أطرق إليه في الكليات الخمسة. نعم، يعني ما تطرقنا نحن إلى اللوازم في الكليات الخمسة، عندنا لازم الماهية، عندنا لازم الوجود، ما هو الفرق بينهما إن شاء الله في محله، بس حتى لا يضيع المصلح. قال الوجودية لا ضرورية، وهي المطلقة العامة المقيدة باللا ضرورة الذاتية، لأن المطلقة العامة يحتمل فيها أن يكون المحمول ضروريا لذات الموضوع، ويحتمل عدم كون المحمول ضروريا لذات الموضوع، نظير كما قلنا كل إنسان ضاحك بالفعل، يحتمل أن يكون ضروريا بنحو وهو ضاحك، ويحتمل أن لا يكون ضروريا، فأرفع التوهم فأقول لا بالضرورة. التفت هنا، هنا كون الضاحك ضروريا أو ليس ضروريا، لأن كون الضاحك ثابتا للموضوع أعم من كونه بنحو الضرورة أو بنحو عدم الضرورة. التفتوا للمطلب هنا، احتمال الضرورة واحتمال عدم الضرورة فقط بحسب الذات أو حتى بحسب الوضع. نعم، نقول عندنا إنسان وهو ذات، وعندنا محمول، هنا نجد أن احتمال الضرورة وعدم الضرورة بحسب الذات، بينما إذا قلنا لا، أساسا المطلقة العامة هي دائما تشير إلى الذات لا تشير إلى الوصف، إذن دائما يكون احتمال الضرورة وعدم الضرورة بحسب الذات، ولهذا قيده بالله ضرورة الذاتية. سوف أعلق على هذه النقطة لا دوام، لأن الدوام قد يتصور في الذات وقد يتصور في الوقت، لأن المطلق نعم، ولأجل التصريح بعدم ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع تقيد بكلمة لا بالضرورة، تقيد بكلمة لا بالضرورة، وسلب الضرورة ما معناه؟ الإمكان. لاحظ قال سلب الضرورة مباشرة، لأنه أساسا كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة، ما معناه؟ معناه أن الإجابة ليس ضروريا، معناه سلب ضرورة الإجابة، فلهذا قال سلب الضرورة. إذا التفت من أين جاءت وكلمة وسلب الضرورة؟ لأن الإجابة ليس ضروريا، فإذا كان الإجابة ليس ضروريا معناه سلب ضرورة الإجابة، وسلب الضرورة وهي سلب ضرورة الإجابة هنا معناه الإمكان العام. لأن الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، فإذا سلبت الضرورة عن الطرف المذكور صريحا، طبعا هنا لا يحتاج أن يقول سلب ضرورة الإيجاب أو سلب ضرورة السلب يقيدها، لماذا؟ لأن الكلام هنا في بيان القاعدة، حتى يكون سلب ضرورة الإيجاب إذا كان القيد لا ضرورة الموجبة، وقد يكون سلب ضرورة السلب إذا كان قيد لا ضرورة السالبة. المهم سلب الضرورة عن طرف واحد وهو الطرف المقابل، وهو معنى الإمكان العام. فإذا سلبت الضرورة عن الطرف المذكور صريحا، سواء كان ضرورة السلب أو ضرورة الإيجاب في البيان الذي كررناه، في القضية ولنفرضه حكما إيجابيا، كما في مثالنا كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة، فمعناه أن الطرف المقابل وهو السلب موجه بالإمكان العام، وهو لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان العام، وعليه فيشار بكلمة لا بالضرورة إلى ممكنة عامة. فإذا قل كل إنسان متنفس بالفعل، لاحظ كل إنسان متنفس بالفعل إشارة إلى مطلقة عامة لا بالضرورة، لأنه يحتمل أن ذات كل إنسان متنفس نقول لا بالضرورة، فإن لا بالضرورة لا بالضرورة إشارة إلى قولك لاحظ سالما، لأنه الإيجاب ليس ضروريا، معناه سلب ضرورة الإيجاب، وسلب ضرورة الإيجاب ممكن عامة لبا إلى قولك لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام. ما معنى لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام؟ الإمكان العام سلب الطرف المقابل، ما هو الطرف الموافق؟ سلب التنفس، هذا هو الطرف الموافق، سلب يعني عدم التنفس، عدم التنفس هو الطرف الموافق، الطرف المقابل التنفس. إذا ما معنى القضية تكون؟ يكون التنفس ليس ضروريا، فكون على ذاك التنفس ليس ضروريا، وهذا معناه كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة، التنفس ليس ضروريا. أما عدم التنفس ضروريا أو ليس بضروري، هذا مسكوت عنه، فتترتب إذن الوجودية لا ضرورية من مطلقة عامة وممكنة عامة، ممكنة عامة سالبة إذا أخذ اللا ضرورة قيدا في الموجبة، وممكن عامة موجبة إذا أخذ قيد اللا ضرورة في السالبة. غير المثال الذي ذكرنا، لاحظ هنا كل لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة، مطلقة عامة مقيدة باللا ضرورة، هنا تكون ضرورة سلب ضرورة السلب، فتفيد كل إنسان ضاحك بالفعل بالإمكان العام. فقط أكمل هذه. قال وإنما سميت وجودية لأن المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم ووجوده خارجا، ووجوده خارجا يعني وجوده بالفعل، لأن هذا معنى المطلقة، قلنا المطلقة العامة ما دلت على ثبوت ما حكم فيها بثبوت المحمول لذات الموضوع بالفعل أو سلب المحمول عن ذات الموضوع بالفعل، لأن المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم ووجوده خارجا، ولهذا سميت بالوجودية لأنه ووجود الحكم، وسميت لا ضرورية لتقيدها باللا ضرورة. نصيب ضرورة إلى الذات. نعم. هو هذا الإمكان العام. رابعا خامسا يأتي ثالثا. تم الكلام والحمد لله رب العالمين.